نصيبك من أوهامك وجري وراه بجنون. الحب هو قدامك يا قلبي يا مجنون. نصيبك من أوهامك وجري وراه بجنون. راح تفضل لإمتى وانت زي ما انت؟ راح تفضل لإمتى وانت زي ما انت؟ يا قلب الصغير سكنك الظنون. هاد الدنيا جدلك والأيام نادتلك. هاد الدنيا جدلك والأيام نادتلك. كون أولادك من يومها يا قلبي خايف تبتدي. ليه سبقتهم ومشيت ورا كدبهم؟ من امتى يا قلبي عشت زيهم؟ ليه سبقتهم ومشيت ورا كدبهم؟ من امتى يا قلبي عشت زيهم؟ الوردة الوحيدة نداها النار.